يا ليتني أقترب لسيد القدير رأيت قلبي دائما في طرقه يسير فهو السخي في العطاء كريم في التوزيع ويصفح عن الخطا بلطفه البديع اعطيه ساعه بها اخلو مع الحبيب يجري حديث معه سر وبراقيل من في السماء يا ترى غير الاله الحي ومعه فوق الارض لا اريد اصل شيء وحبه يجعلني احتقر الدنيا مفضلا من ارتقي للراحة العليا على العروش نجلس حوله بانتصار ولا كليل نلبس ونمسك القصار ولاسمه نرنم بفرح عظيم ترنيمة جديدة لشخصه الكريم أحبني مخلصي نعم أحبني يسوع قد أحبني بذمة عني